إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاح العبد بصلاح قلبه، وأن فساده بفساد قلبه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإنسان خلقه الله رب العالمين لعبادته، وبدأت محنة الإنسان بمحنة الأبوين مع الشيطان، وقد كاد إبليس عليه لعائن الله للأبوين كيدا عظيما، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته مع الأبوين، وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة، حتى حلف لهما بالله جهد يمينه إنه ناصح لهما، حتى اطمأن إلى قلبه وأجاباه إلى ما طلب منهما، فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى. وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به القدر، ورد الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته، فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبة مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحرب، ولم يعلم بكمين جيش ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يعلم بإقبال دولتي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وظن اللعين إبليس بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. ظن اللعين بجهله أن الله تبارك وتعالى يتخلى عن صفيه وحبيبه من أجل أكلة أكلها، وما علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء، لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل فبادر إلى مداواة الجرح فقام كأن لم يكن به قلبة. ما علم اللعين إبليس أن الطبيب علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء الذي علمه ربه إياه، لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل فبادر إلى مداواة الجرح فقام كأن لم يكن به قلبة. وبلي العدو اللعين بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر وقدح في الحكمة، ولم يسأل الإقالة ولا ندم على الزلة. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة، وهو التوحيد والاستغفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأزيل عنه العتب، وغفر له الذنب، وقبل منه المتاب، وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء، نحن الأبناء، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم. فهذا ملخص ما كاد به اللعين إبليس للأبوين حتى أخرجهما مما كانا فيه، ونزع عنهما لباسهما ليريهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وعدو هذا حاله ينبغي على المرء أن يحذره، لأنه لا يتورع عن كبيرة، فإنه ما زال بالأبوين حتى أظهر سوءتهما. وحتى هتك عورتهما. فعدو هذا حاله وهذا شأنه، ينبغي على المرء أن يجتهد في رعاية قلبه منه، وأن يحصن فؤاده من كل ما يمكن أن يتسلل إليه منه. والدعاء من أقوى الأسباب، ولكن في الدعاء كثير من القواطع التي تتعلق به في ذاته أو بالداعي أو بالصيغة، فتقطع الإجابة وتمنع الاستدابة. ولذلك لابد إذا أراد الإنسان أن يتخذ العدة للرجيم الشيطان، عليه أن يجتهد في معرفة موانع استجابة الدعاء، حتى إذا دعا ربه تبارك وتعالى أجابه، وإذا أقبل عليه راجيا لباه. والدعاء من أقوى الأسباب في رفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. فإما أن يتعلق القاطع الذي يقطع من قبول الدعاء بالدعاء نفسه، فيكون دعاء لا يحبه الله تعالى لما فيه من العدوان، وإما أن يتعلق القاطع الذي يقطع عن إجابة الدعاء بالقلب الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء. فضعيف القلب الذي لا يقبل على الرب ولا يجتمع بقلبه على التوجه إلى ربه تبارك وتعالى وقت الدعاء، يكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم حينئذ يخرج منه خروجا ضعيفا. فإذا كان القلب في حالة الدعاء غير مقبل على الله تبارك وتعالى، وغير مجموع الهمة عليه سبحانه وتعالى وقت الدعاء، فإنه يكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج من القوس الذي هذا حاله خروجا ضعيفا جدا. وكذلك الدعاء إذا خرج من القلب الضعيف الذي لا يقبل مجموعا على الله تبارك وتعالى وقت الدعاء. وأيضا يحصل المانع من إجابة الدعاء بسبب هذا الضعف، مما يمكن أن يكون في أصله راجعا إلى أكل الحرام، أو رين الذنوب على القلوب، أو استيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. فيحصل حينئذ القاطع المانع من إجابة الدعاء أكل الحرام، ورين الذنوب على القلوب. والرين صدأ يعلو الشيء الجلي، فصارت ذنوبهم كالصدأ على جلاء قلوبهم من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما عند الحاكم في المستدرك، وعند الترمذي رحمه الله في جامعه، وبنحوه رواه أحمد، وهو حديث حسن أدرجه الشيخ ناصر في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع، وهو حديث حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا من قواطع وموانع الدعاء، فإذا دعا العبد ربه وقلبه غافل عن ربه تبارك وتعالى لاه عنه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاءه، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوة القلب ويضعفها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن غفلة القلب عن الله تبارك وتعالى تبطل قوة القلب، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام يبطل قوة القلب ويضعفها، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح العظيم. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب، أي منزه عن النقائص والآفات والعيوب، لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يثيب إلا على الأعمال الخالصة مما يفسدها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وعقب الله رب العالمين بالأمر بالعمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات، فدل على أن أكل الطيبات يعين على فعل الأعمال الصالحات. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، أي جعد الرأس متلبد الشعر لبعد عهده بالغسل، أغبر تغير لونه بالتراب لطول سفره. والسفر مظنة إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التعبير بالمد ما فيه من الاستغاثة بالله رب العالمين والابتهال إليه جل وعلا، يمد يديه إلى السماء، إلى السماء وإلى الانتهاء الغاية، يعني كأنه يبالغ في المد جدا، يدعو ربه تبارك وتعالى: يا رب يا رب، ويكرر مقبلا على الله تبارك وتعالى. ولكن وأسفا وقع ما يقطع من إجابة الدعاء، وقد توفرت فيه هذه الأسباب، وهو هذا القاطع العظيم الذي يمنع إجابة الدعاء: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني فكيف ومن أين يستجاب لمن هذه صفته؟ فهو استبعاد لإجابة الدعاء، فأنى يستجاب لذلك؟ فالاستفهام للاستبعاد، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه الشريف هنا بقوله: ومطعمه حرام، فصار المطعم حراما، وكأنه صيغ من حرام، وكأنه لا منفذ للحلال إليه، ولا سبيل للحلال للوصول إلى سوائه. مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا من أقطع القواطع وأمنع الموانع التي تقطع وتمنع عن إجابة الدعاء. فإذا أطاب المرء مأكله ومشربه وملبسه وغذاءه، فإنه على رجاء إذا دعا ربه تبارك وتعالى وقد أصابه الضر ونزل به الكرب، فدعا ربه تبارك وتعالى، فهو على رجاء أن يرحمه ربه تبارك وتعالى وأن يستجيب دعاءه. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. قال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد، والصعيد الأرض المستوية، فكأنهم خرجوا يستسقون ربهم، وقد أصاب الجب أرضهم، ومنع الله رب العالمين الغيث عنهم فخرجوا مخرجا. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم، حين حلت ساعة العقاب، تخرجون ضارعين متضرعين، لأنهم لم يعلنوا توبتهم إلا بعد أن توعدهم الله بالعقاب القريب، فكأنهم كانوا قد أوعدوا بوقوع العذاب عليهم، فخرجوا إلى الصعودات يجأرون إلى الله رب العالمين. فقال الله جل وعلا وقد أوحى ذلك إلى نبيهم: الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. قال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. قد يقول قائل إن كثيرا من الخلق يكون من أهل المعصية آكلا الحرام مواقعا للفحش، ولكنه قد يدعو ربه تبارك وتعالى فيستجيب له، فما هذا؟ من الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، فهو معرض عن عبادة ربه ومعرض عن الاستعانة بربه، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. إذا سأل هذا الصنف ربه تبارك وتعالى وتوجه إليه داعيا، لا يدعو إلا مستعينا بربه على حظوظه وشهواته ونيل مآربه الخبيث، لا على مرضات ربه وحقوقه. يعني لا يدعو الله تبارك وتعالى مستعينا به على مرضات ربه تبارك وتعالى وأداء حقوقه التي فرضها عليه، فإنه سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأل الله تعالى حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده، وبعده عن ربه تبارك وتعالى وطرده عنه. وهكذا كل من استعان بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته ومرضاته كان مبعدا له عن مرضات الله، قاطعا له عن سيده ومولاه ولا بد، وإمامه في هذا إبليس. فإن إبليس دعا ربه تبارك وتعالى بأن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره وأعطاه ما سأله، فكانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن ذلك الأمر عونا له على طاعة الله كان مبعدا له عن مرضات الله، قاطعا له عن سيده ومولاه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، ليعلم العبد أن إجابة الله تعالى لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منه يعني مما سأل الله تبارك وتعالى إياه، يكون منعه منه لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه الله ما سأله حماية وصيانة وحفظا، لا بخلا سبحانه، وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن العبد بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، فإذا سأل ربه تبارك وتعالى شيئا فمنعه إياه لطفا به وبرا وحماية وصيانة وحفظا، إذا سأل العبد ربه شيئا فمنعه لذلك فإنه بجهله يظن أن ربه لا يحبه ولا يكرمه، ويرى ربه تبارك وتعالى يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا يكون أي هذه الإساءة، إساءة الظن، وهذا الظن السيء في قلبه يكون حشو قلبه ولا يشعر به، يسأل الله تبارك وتعالى الحادة يكون هلاكه وتكون شقوته في تلك الحادة، فيمنعه الله تبارك وتعالى منها برا به ولطفا وحماية وصيانة وحفظا ورعاية لحاله باطنا وظاهرا، فإنه إن أعطاه إياها كانت هلاكة، ولكن يسيء العبد الظن لجهله بربه بربه، يسيء العبد بربه الظن لجهله بربه، ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يحبه ولا يكرمه، ويرى ربه تبارك وتعالى يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، ويصير ظنه السيء بربه حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله تعالى، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها، يعني إذا سأل ربه الحاجة فمنعه إياها تحننا عليه ولطفا به، فإنه يسيء الظن بربه، خاصة إذا رأى ربه تبارك وتعالى يعطي غيره ويفضل على سواه، فيصير ظنه السيء بربه حشو قلبه. ولا يخرج هذا إلا إذا فتش العبد في قلبه فاستخرج هذا الدنس منه، علامة هذا أن يحمل العبد على الأقدار وأن يعاتب الأقدار عتابا باطنا كما قيل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر، فوالله لو كشف عن حاصله عن مكنون قلبه وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي والأمر ليس إلي، والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه، العاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه، فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، احذر كل الحذر أن تسأل ربك شيئا معينا وتلح على ربك في السؤال ليعطيكه، وخيرة هذا الذي تسأل ربك إياه وعاقبته مغيبة عنك، وإذا لم يجد العبد بدا من السؤال فليعلق على شرط علمه تعالى فيما يسأله الخيرة، على شرط علم ربه الخيرة فيما يسأل ربه إياه، قدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، الذي يسلم أمره لإلهه وربه وسيده، الذي لا قدرة له على شيء ولا اهتداء له إلى تفاصيل شيء، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك، كما يقول الصالحون اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإذا وكله إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره، وإذا أعطاك ربك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعل ما أعطاك عونا لك على طاعته وبلاغا لك إلى مرضاته، واسأله أن لا يجعل ما أعطاك قاطعا عنه ولا مبعدا عن مرضاته، ولا تظن أن عطاءه كلما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان ومحنة، يمتحن الله تبارك وتعالى بذلك عباده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك أي العطاء والنعمة لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه ولا يزيد عن حاجته فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيظن ذلك العطاء إكراما. ورد على من ظن أن الفقر إهانة: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا هذا ولا هذا. فقال: لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته، وإنما يكرم من يكرمه بماذا؟ بمعرفته ومحبته وطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه والانطراح بين يديه، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، فهذه هي الإهانة حقا. فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم أن في الطريق عوائق، وإذا كان المرء غير خريت لا يعرف مجاهل الطريق، فحري بأن تصده عوائقه وأن تقطعه عن البلوغ للغاية مسالكه. فعلى العبد إذا عزم على السفر إلى الله تبارك وتعالى وإرادته أن يلتفت إلى عوائق الطريق، لأن العبد إذا عزم على الفرار إلى الله تبارك وتعالى والسفر إليه وعلى إرادته عرضت له الخواضع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس، فينخدع بهذا، فإذا وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه، يعني بسير الناس خلفه والتقبيل يده والتوسيع له في المجالس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطع ذلك ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه أسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه الله منه، بحيث يكون عبده يكون عبد سيده وربه الموقوف على محابه ومرائيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم بها أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذ أمر ربه بحسب إمكانه، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. فأين أنت وأين قطعت؟ أم تراك قد وصلت؟ فأين أنت؟ إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، فهذا يقف في أول الطريق، وإن رفضها وتخطاها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه والتفاف الناس حوله وسيرهم خلفه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن الله وكان ذلك حظه من الله، وإن قطعه ومر منه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ونفذ منها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية على الله وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه ونفذ منه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه الله منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومرائيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم بها أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره، إن كان ذلك كذلك فهذا هو العبد حقا، العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. وليعلم أن هنالك من الموانع التي تمنع عن اتباع الحق الكثير، فمن ذلك ضعف معرفته بالحق، ومن ذلك عدم الأهلية، وقد تكون معرفته بالحق غير تامة، لكن يكون مشروطا بزكاة وتطهير المحل وقبوله للتزكية والتطهير في نفس الأمر، فإذا كان المحل غير زكي ولا طاهر ولا قابل للتزكية والتطهير كان كالأرض الصلبة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها، فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما لا تنبت الأرض السفخة وكما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا وصفهم في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا جاسيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا رخوا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم أيضا، فهذا سبب يمنع من اتباع الحق: عدم الأهلية، عدم زكاة المحل، وعدم قبول المحل للتزكية والتطهير، وإنما هو قابل فقط للتدسية والتدنيس، فإذا كان القلب كذلك لم تنفع فيه موعظة ولم يؤثر فيه علم، كالأرض الصلبة لا تنبت ولو أصابها كل مطر ولو بذر فيها كل بذر، فتعهد قلبه وتأمل فيه وصنفه في أي القلوب هو. وسبب آخر يمنع من اتباع الحق، وهو قيام مانع يمنع من اتباع الحق، وهذا المانع إما أن يكون حسدا وإما أن يكون كبرا وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، الحسد والكبر يمنعان من قبول الحق. وهذا هو مانع إبليس من الانقياد للأمر، أبى واستكبر وحسد آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسد وترفع بعنصره مستكبرا متكبرا، وأبى إباء شديدا أن يطيع أمر ربه تبارك وتعالى، فمنعه ذلك عن قبول الحق. فإياك والحسد وإياك والكبر، فهما مانع إبليس من الانقياد للأمر. ومن موانع اتباع الحق أيضا مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيضم بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي وصدقه صلى الله عليه وسلم وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكنهم خافوا على ملكهم، وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا إسرائيل عبيد له، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، هذا لا يكون. فمنعتهم رياستهم ومنعهم ملكهم أن ينقادوا للحق. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال، أي قال له هامان، بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال، فهذا قاطع وقاطع فرعون. كما أن الذي كان قبله كان من موانع وقواطع إبليس. وأيضا مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم وأتباعهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا، ويقولون لمن يحب الخمر ويعقف عليها إن محمدا يحرم الخمر، وبذلك صد الأعشى الشاعر عن الإسلام، وكان قد جاء ساعيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دبج قصيدة عظيمة في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعى إليه، فلقيه القوم فقالوا ويحك يا أبا بصير إن محمدا يحرم الخمر، فرجع لشقائه وسبق شقوته. فمانع الشهوة والمال يمنع عن اتباع الحق. ومانع آخر هو محبة الأهل والأقارب والعشيرة، فيرى الرجل أنه إذا اتبع الحق وخالف أهله وعشيرته وأقاربه أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائره، وهو أيضا سبب لعدم الجهر بالحق من كثير ممن يعرف الحق لغلبة الناس من حوله على البدعة والباطل، فيخشى إن أعلن بالحق أن يحاربوه وأن يعاندوه وأن يمنعوا الناس عنه. والأصل أن تكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومانع آخر يمنع عن اتباع الحق، وهو محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى، فيضن بوطنه وداره عن اتباع الهدى، فيكون الرجل في مكانه مفتونا يفتن في دينه ولا يستطيع أن يستعلن بشيء من أمر دينه، فيضن بمقامه في وطنه وداره عن الفرار إلى ربه والهجرة إليه في مكان يستطيع فيه أن يعبد ربه تبارك وتعالى. فهذا مانع من الموانع التي تمنع من اتباع الحق، محبة الدار والوطن. ومانع آخر، وذلك أن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم، فإن ذلك يكون له قاطعا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله من الإسلام، استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال. يقولون عبد المطلب كان ضالا، كيف؟ هاشم كان ضالا وكان كافرا، كيف؟ فاستعظموا أن يصفوا آباءهم وأجدادهم بما هو في الحقيقة ذم لهم وإزراء وحط عليهم، فامتنعوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختاروا حينئذ الكفر على الإيمان، لأنهم أنفوا أن يختاروا خلاف ما اختار آباؤهم وأجدادهم لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام آبائهم وأجدادهم وضللوا عقولهم ورموهم بأقباح القبائح وهو الكفر والشرك، فصدهم ذلك عن اتباع الحق وصرفهم ذلك عن السير وراء النبي فيما جاء به من الصدق صلى الله عليه وسلم. ومانع آخر وهو متابعة من يعاديه الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، وهذا يصد أكثر الناس. متابعة من يعاديه الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم فيرى عدوه قد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى وسبقه إلى الدخول في الخير والدين وصار مخصصا في ذلك قريبا منه، فيمنعه ذلك عن الدخول في الدين بغضا للذي عليه العدو، وهو في الحقيقة إنما يبغض العدو وقد لا يبغض ما عليه العدو حقيقة، ولكن لسبق عدوه إلى الهدى أبغض ما عليه عدوه فصد عنه. هذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى وما زال يمنع. يكون للرجل عدو ويبغض الرجل مكان عدوه ولا يحب أرضا يمشي عليه، ولو استطاع أن لا يتنفس هواء يتنفس فيه لفعل، ويقصد مخالفته ومناقضته بكل حيلة وسبيل، فيرى عدوه الذي يبغضه اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته لعدوه على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم في حقيقة الأمر. هذا صد أكثر الخلق، وهو لا يبغض الحق لأنه يبغض الحق، ولكنه يبغض من أتاه بالحق، وهذا صد أكثر الناس. وتذكر ما قاله من قاله قبل عندما فرح بعضهم بما كان من الكسرة التي كانت بادي الرأي أول وهلة لجيش النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وقال قائلهم ما قال لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر، وقال قائل ألا قد بطل السحر اليوم، إلى غير ذلك مما قالوا. وكان بعض العقلاء يقول نحن لا نحب أن ينتصر أحد على محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي لا يحب ذلك مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ما زال على كفره وشركه. فيقول قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة هو مسيلمة الكذاب، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر هو محمد صلى الله عليه وسلم. أصادق هو؟ إي ورب. أكاذب مسيلمة؟ إي ورب. فلماذا تحب أن ينتصر وأن يتبع الكاذب وأن يجانب ويعاند الصادق؟ فيقول كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، فكل من صد عن الحق لبغضه لمن أتاه بالحق فيه مشابهة من هؤلاء، ويصدق عليه وله فيه حظ ونصيب قول القائل كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وسبب آخر يمنع من اتباع الحق، وهو مانع الإلف والعادة والمنشأ. فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، حتى قيل العادة طبيعة ثانية، كأنما فطر عليها المرء فطرة أخرى. العادة طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة، على الفكرة، وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليه، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد. قلبه ونفسه يتربيان على الفكرة التي يتلقفها ممن حوله، فيؤثر فيه إلف العادة ويؤثر فيه المنشأ، فيتربى قلبه وتتربى نفسه على تلك الفكرة التي يتلقفها، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليه، لا يتصور أن يكون هو هو إلا على هذه الفكرة، فقد صارت شيئا من لحمه ودمه، وصارت تجري منه مجرى الدماء. ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها، يعني يريد العلم أن يسكن موضع تلك الفكرة الخائبة، فيعسر على معتنقها حينئذ الانتقال، ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى، لأنه لا يقره عاقل، ولأنه لا يمكن أن يصير إنسان ذو حجة إلى الاحتجاج بقوله وجدنا آباءنا على أمة، لا يمكن أن تكون هذه حجة، ولا أن تكون مقبولة عند أصحاب العقل وأولي النهى. ومع ذلك وإن كانت أضعف الأسباب معنى، فهي أغلب شيء على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل مع جميعهم، إلا ما عسى أن يشد، يعني إلا القليل الذي يمكن أن يكون شابا، ليس مع أكثرهم بل مع جميعهم، إلا عادة نشأ عليها ومربا تربى عليه طفلا لا يعرف غيره ولا يحسن سواه، فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية، وهذا من أصعب وأشق ما يكون. ودين العوائد هو الغالب على أكثر الناس، والانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية، وهذا أشق شيء يكون على الإنسان. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليهم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان، حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عاداتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق. وأما ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد جعل الله تبارك وتعالى فيه خيرا كثيرا، وخاصة ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والخير، فقد دخل الناس بسببه في دين الله أفواجا. ولا يعلم مشقة هذا الانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن الدين إلى الدين، لا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق. فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا عن أقوامهم، وجزاهم الله خير ما جزى به أحدا من العالمين أجمعين. وهنا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه في شأن أشج عبد القيس، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا مع قومه، فلما أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا فأطلقوا الرواحل، وأقبل هو على راحلته فعقلها، وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل هو على العيبة، وهي الوعاء الذي تجعل فيه الثياب، فاستخرج ثوبا حسنا نظيفا فجعله عليه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: تبايعون على أنفسكم أو عن أنفسكم وعمن وراءكم؟ فقالوا جميعا: نبايع يا رسول الله. وأما الأشج فقال: يا رسول الله، إنك لن تزاول، أي تعالج وتجاهد الرجل عن شيء هو أشق عليه من دينه، ولكن نبايع عن أنفسنا وندعو من وراءنا إلى الإسلام، فإن أجابونا لذلك وإلا قاتلناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، جبلني الله تبارك وتعالى عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الحديث وكله شاهد قول الأشج رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد أو أشق عليه من دينه. وعلى بذلك ما عليه قومه من الكفر، فسماه دينا ولا حرج. قل يا أيها الكافرون، ثم قال في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ودينهم الكفر. فسماه دينا، إذ إنهم يتبعون ويلتزمون ويحبون معبوداتهم غاية الحب، ويذلون لمعبوداتهم كمال الذل، فكمال الحب في كمال الذل هو العبادة كما هو معلوم. فسمى الكفر دينا. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشق عليه من دينه. فصدقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرض للإنسان في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى فتنتان. الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الذي يحكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأخبر سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. هذه الفتنة، فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين. فتنة الشبهات هي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات، أي بسبب فتنة الشبهات وقعوا في البدع. إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة، من فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه. فيتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله من صفاته وأفعاله وأسمائه وما ينافي ذلك، وما ينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه كذلك. كما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الصلوات، يتلقى ذلك الذي مر ذكره من ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أثبته لربه تبارك وتعالى ومما نفاه عن ربه تبارك وتعالى، كما يتلقى العبد عن نبيه صلى الله عليه وسلم وجوب الصلوات وأوقات الصلوات وأعداد الصلوات ومقادير نصب الزكاة وكذلك مستحقيها، وكما يتلقى وجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وكما يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب صوم رمضان. فلا يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا في شيء دون شيء، لا يكن نبيك صلى الله عليه وسلم نبيا لك في شيء دون شيء، لا يكن رسولك صلى الله عليه وسلم رسولا لك في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه صلى الله عليه وسلم. فالهدى كله دائر على أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وكل ما خرج عن أقواله وأفعاله فهو ضلال. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات. فهذا هو العلاج والمخلص والنجاة من فتنة الشبهات. وخلاصة ذلك أن تقول: لا تجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا لك في شيء من أمور الدين دون شيء آخر، بل هو رسولك في الدين كله، لا يتلقى إلا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يؤخذ إلا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الفتنة، فتنة الشبهات، تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى البصيرة ومن فساد الإرادة. فتأمل أسبابها. ما أسباب فتنة الشبهات؟ أسباب فتنة الشبهات فهم فاسد، أو نقل كاذب، أو حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة يكون السبب من غرض فاسد وهوى متبع، وهو في النهاية كل ذلك من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. وحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء: أحدهما رد الحق لمخالفته لهواك، والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته. تحذر هذين جدا. وحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء: أحدهما رد الحق لمخالفته هواك. إن فعلت ورددت الحق لمخالفته هواك عوقبت بتقليب القلب. من رد الحق لمخالفة الحق لهواه عوقب بعقوبة بيّنها الله في كتابه العظيم. ما هي؟ تقليب القلب. تأتي إن شاء الله. احذر من أمرين لهما عواقب سوء: أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك إن فعلت عوقبت بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. سيتقلب قلبك إن رددت الحق لمجرد مخالفته لهواك، ستعاقب بتقليب القلب، وستعاقب برد الحق جملة وتفصيلا، فترد الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. من أين؟ من قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما ردوا الحق أول مرة لأنه لم يوافق هواهم عوقب. ما العقوبة؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإياك أن ترد الحق لمخالفة الحق لهواك، وإلا عوقبت بتقليب القلب كما قال الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يرد الحق رأسا كفاحا. فاحذر هذا. احذر أن ترد الحق لمخالفة الحق لهواك، واحذر التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت بالأمر إذا حضر وقته عاقبك الله بأن يثبطك ويقعدك عن مراضيه وعن أوامره إنفاذا لها عقوبة لك. فمن تهاون بالأمر إذا حضر وقته عاقبه الله رب العالمين بأن يثبطه وأن يقعده عن مراض الله جل وعلا وعن أوامره عقوبة له. من أين؟ قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن تهاونت بالأمر إذا حضر وقته ثبتك الله رب العالمين وأقعدك مع القاعدين وجعلك مع الخالفين، كما بين رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة، فلينعم بالسلام، فهنيئا له السلام. ما هما؟ رد الحق لمخالفة الهوى. فمن رد الحق لمخالفة الهوى عاقبه الله رب العالمين بتقليب القلب، فلا يستقر على لون، لا يصير لونا واحدا، وحينئذ يرد الحق رأسا. وهذا من كتاب الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلب أفئدتهم، ويصير قلبه قلبا لا يستقر على حال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما ردوا الحق لمخالفته هواهم عوقبوا بتقليب قلوبهم، فلا تستقر على حال، يكونون حينئذ من أهل النفاق، وقد يفضي بهم إلى الكفر والعياذ بالله. والأمر الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته. من تهاون بالأمر إذا حضر وقته ثبته الله وأقعده عن مراضيه وأوامره، كما بين الله رب العالمين: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة، فهنيئا له السلام. واحذر من أنا ولي وعندي، احذر من هذه الثلاث، احذر من أنا ولي وعندي. حذاري أن تدخل في كلامك إلا في مجال يحدد. وليحذر العبد كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. فأنا خير منه، أنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وعندي إنما أوتيته على علم عندي لقارون. وأحسن ما وضعت أنا فيه في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف بالذنب المقر بالإساءة ونحو ذلك. وأحسن ما وضعت فيه لي في قوله: لي الذنب، لي الجرم، لي المسكنة، لي الفقر، لي الذل. وأحسن ما وضعت فيه عندي في قولك متبعا نبيك صلى الله عليه وسلم: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فاحذر أنا ولي وعندي، وكن عبدا صحيحا. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبدا؟ بلى كاف. يقول العلماء: كفاية كاملة لعبودية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة أتي بكفاية على حسبها، فعلى حسب العبودية تكون الكفاية. وما ربك بظلام للعبيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله لله، وقد مدحه الله ووصفه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، في الإسراء وفي التحدي وفي الدعوة إلى الله رب العالمين وفي غير ذلك من المواطن الجليلة العظيمة. ينعته ربه تبارك وتعالى بوصف العبد، ويقول هو صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.